وقضية تشبه الملك بالآدمي أمر وارد وواقع. جبريل كثيرا ما يأتي إلى طيبتكم هذه وينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يأتي بالوحي من قبل الله، ويأتي جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل. هذا الرجل كان مشهور يسمى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، فإذا رأى الناس الرجل ظنوا أنه دحية، وإذا به جبريل نزل من السماء. وتارة أتى جبريل بغير صورة دحية الكلب. في مدينتكم هذه أتى جبريل إلى سيد الخلق في الحديث المشهور المعلوم الذي ذكره الإمام النووي في كتابه الأربعين. نحتاج إلى أن نصقل قلوبنا بالإيمان، إلى أن نصقل قلوبنا بخشية الله تبارك وتعالى. هذا الكتيب موجود متوافر في جميع المكاتب في المدينة المنورة، أحاديث سهلة سلسة حينة لينة. أنت في بلاد علم، إذا عز عليك أي حديث ما فهمته يا أخي ارجع إلى مركز الدعوة 82 20 825، اعطوني رقم الشيخ أبو بكر جابر، الشيخ عطية سالم، الشيخ عبد المحسن، الشيخ فلان، سله بأربع قروش يعطيك الفائدة في الحال إن شاء الله تعالى. الإمام النووي بدأ كتابه بالأربعين النووية، وفيها هذا الحديث: بينما نحن جلوس عند رسول الله، وهذا الحديث من جوامع كلم النبي وأصل من أصول الإسلام، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. عجيب، المدينة مجتمعها صغير، إلى قبيل 20 سنة، قبيل 30 سنة والله يصلي الإمام رمضان التراويح والخفي في الروضة، عدد من بالمدينة 70,000 50,000، لا يبلغون 100,000. في زمن النبي كم كانوا؟ أقل وأقل، أوس وخزرج وبعض قبائل العرب التي تأتي للتسوق البيع والشراء وينطلقون. ما قام بالمدينة إلا الأنصار الأوس والخزرج وبعض اليهود عليهم لعائن الله. فكيف لا نعرف هذا الرجل؟ هذا ما يقول عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أيضا هذه غريبة، إذا كان هذا الرجل غريب لبس ثياب بيضاء أصلح شعره، لكن انظر إلى جلسته، أيضا جلسة متأدب أمام سيد الخلق. ومن داب العرب أو الذي يعيش في البادية أن يكون فظ، وإذا بهذا يأتي ويجلس أمام النبي ويسند ركبتيه أمام النبي ويضع كفيه على فخذيه متأدب طالب علم. وقال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإسلام. أخبره النبي عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. أخبره النبي عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. أخبره النبي عن الإحسان، كم قاعدة؟ 6 و 6 و 5 11، الإسلام 5، الإيمان 6، الإحسان ركن، هذه 12 قاعدة وركن. الصحابة يسمعون. قال: أخبرني عن الساعة. ما أجابه النبي، لأن علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. أخبرني عن أماراتها علاماتها، أخبره النبي عن علاماتها: أن تلد الأمة ربتها، أو أن تلد الأمة ربها، روايتين، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جبريل بهذا الحال. فإذا مجيء الملك أو مجيء الجن، الجن تارة يتلبس ويأتي بصورة رجل ويأتي بصورة جرو، أجلكم الله كلب يأتي بصورة إنسان ويتغير عن وضعه وحالته التي خلقه الله تعالى عليها. فإذا تغير عن وضعه الذي خلقه الله عليه، لو قبضت عليه استطعت أن تقتله، لكن إن كان على الحالة التي خلقه الله عليها لا تتمكن منه.